هذه الأخت تقول لسماحة الشيخ بأن لي زوجة أب لا تخاف الله فينا، وتثير أبي دوما علينا، ونحن دائما في شجار معها، فهل آثم في مقاطعتها وعدم السلام عليها؟ ونريد من سماحة الشيخ عبد العزيز توجيه كلمة بهذه المناسبة. الواجب نصيحتها واخبار الوالدة ان صحها، والا تقاطعوها، عليكم بالكلام الطيب والصبر ونصيحتها وطلب الوالدة ان ينصحها ويوجهها حتى لا يكون بينكم قطعه وخلاف. الوالد ينصحها ويوجهها الى الخير، وانتم كذلك عليكم الصبر والكلام الطيب معها حتى لا يكون في البيت شحنة.